منعت ايش؟ اذا منعت ان يتزوج، اذا منعت فان كان الطلاق بيدها فلتمنع، على حق تمنع. وانا يعني اسمع بعض الناس امراته تخطب له، تخطب له ويكون عنده عده نساء وكلهم ما يعني ما بينهن غيرها، ما بينهن غيرها اطلاقا، تقهون جميع وتغدى جميع ويروحون جميع ويجين جميع، ما كانهن ضرات.